بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في سننه: كتاب البيوع، باب ما جاء في الرخصة في الشراء إلى أجل. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي وعثمان بن أبي عمر عن هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في كتاب البيع، ولا نزال أيضا في جواز البيع إلى أجل، أنه جائز، وهو النسيئة اللي يسمى نسيئة. البيع أما نسيئة أو فضل، الربا ربا نسيئة وربا فضل، والبيع أما نسيئة ولا حاضر، كله واحد. فبيع بيع إلى أجل جائز ويسمى بيع نسيئة. يقول الترمذي: حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ابن أبي عدي نعم، عثمان بن أبي عمر قال حدثنا عن هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة 20 صاعا من شعير عند يهودي. الذي في البخاري أنه 30 صاع، يجوز أنه 20 مرة أو يجوز أنه 30، لكن الذي مرنا في البخاري أنه 30 صاعا من شعير، توفي ودرعه مرهونة 30 صاعا من شعير عند يهودي، يعني أنه اشترى 20 صاعا أو 30 صاع من يهودي إلى أجل، اشتراه إلى أجل، لكنه عليه الصلاة والسلام لم يستطع التسديد، ما جاءه فلوس يسددها، ولا يمكن يسددها من بيت مال المسلمين، لابد يجي شيء من ملكه حتى يسدد الدين من ملكه، ما جاءه شيء. توفي عليه الصلاة والسلام وهي مرهونة، فكها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما صار خليفة وبويع بالخلافة، فك درع الرسول عليه الصلاة والسلام من اليهودي. الشاوه الحكم هنا هو جواز البيع إلى أجل. يقول: تبيع بيتك، تبيع مثلا تشتري حاجة إلى أجل، يقول: أنا ما عندي فلوس الحين، أبشتري منك الكتاب هذا، أبشتري منك السيارة هذه، أبشتري منك الشنطة هذه إلى أجل، يقول لك ما يخالف. لكن هل يجوز إلى أجل غير مسمى؟ تقول: يجوز إلى أجل إذا تراضيا، لكن الأفضل أن يسمى الأجل، أفضل إذا سمي الأجل أفضل. تقول مثلا: أنا أبيعك هذا الكتاب ب20 ريال، تجيبه لي آخر الشهر، إلى آخر شهرنا هذا، أو إلى الشهر الثاني، أو إلى رمضان، كل واحد أبيعك هذا الشيء إلى أجل مسمى كذا وكذا. فإن لم يسمى أجل يصح البيع، لكنهم يتشجران بعد ذلك، يحصل الشجار، يحصل النزاع، يقول: عطني حقي، يقول: لا، ما أجل أجل، ما أجلنا أجل، ما صار بيننا شيء، يحصل نزاع. فالأفضل أن يحدد أجل، إذا صار دين وبيع إلى أجل يجب أن يحدد، أفضل أن يحدد الأجل علشان ينتهيان إليه، يقول: أنت إلى آخر هذا الشهر، خلاص إلى آخر الشهر، عطني حقي لآخر الشهر هو الأجل. أما إذا لم يحدد أجل فالبيع صحيح، لكنه يحصل نزاع فيما بعد، عطني حقي ولا تعطيني حقي، ما عندنا، ما فيه أجل، ما فيه، يصير الدين مفلوت، يصير الدين مفلوت، لا بأجل ولا برهن. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترى درع 20، رهن درعه ب20، وفيها الحكم بأن الرهن جائز أيضا، تشتري شيء وترهن حاجة من الحاجات بدين هذا الشخص، قال: أنا ما أستطيع أفك الفلوس حقي إلا أن تعطيني رهن، ترهن الفلوس تجيبها اليوم كذا وكذا، وترهن شيء عندك. تقول: والله ما عندي إلا هذا الحاجة، ولا هذا الشنطة، ولا هذا الكتاب، أرهنه عندك 3 أيام، 10 أيام، شهر، خلوا رهن عندك 20 ريال، أجيبه لك يوم كذا وكذا. قال: الرهن جائز والبيع جائز، يعني أن البيع بالرهن جائز، والبيع إلى أجل بدون رهن جائز، والبيع برهن إلى أجل أيضا جائز، كله جائز لله الحمد والشكر، إذا كان بس حلالا، إذا كان بيع ما في غش ولا نزاع ولا خداع ولا مكر ولا شيء، بيع بين المسلمين هذا جائز. نعم. أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس حاء قال محمد بن هشام قال وحدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: مشيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، وقد رهن له درع عند يهودي بعشرين صاعا من طعام أخذه لأهله. ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى في آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع تمر ولا صاع حب، وإن عنده يومئذ لتسع نسوة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم أيضا اسمه محمد بن إبراهيم بن أبي عدي اسمه محمد بن إبراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي هشام معاذ بن هشام عن أبيه هشام الدستوائي قال حدثنا عن قتادة بن دعامة قال حدثنا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أنس ثم حول السند أيضا من الترمذي فقال حدثنا محمد بن بشار محمد بن هشام أيوة. طيب حدثنا محمد بن هشام نعم بشار ما هو هشام هشام ما في السند هذا محمد بن بشار نعم يقول قال حدثنا معاذ وش نسختك هي نسخة تحفة محمد بن بشار بن دار ما فيه هشام في السنة هذا ولا في الطبقة العاشرة نعم قول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام حدثنا معاذ بن هشام عن أبي هشام الدستوائي عن قتادة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه يقول أنس أن النبي عليه أنه أتى أو أتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام في خبز شعير يعني مخبوز من الشعير خبز مخبوز من الشعير وإهالة سنخة يعني ودك الإهالة الودك ودك مذوب شحم مذوب مروح سنخة يعني معفنة قليل طالع لها ريحة قليل فأكل عليه الصلاة والسلام وقد كان درعه مرهونا عند يهودي بعشرين صاع من شعير أخذها لأهله يفرقها على زوجاته وإنه يأتي بعض الأيام وزوجاته تسع ليش في بيوتها ولا تمرة واحدة يقول عائشة يأتي علينا أحيانا ما في بيتنا شيء إلا الأسواد الماء ما في إلا الماء ما يأتي هكذا كانت حياته عليه الصلاة والسلام لأنه غضب على عمر لما قال له يا رسول الله أنت على سرير مأثر بجلدك وكسرى وقيصر قال أفي شك أنت يا ابن الخطاب لهم الدنيا ولنا الآخرة أمة محمد لها الآخرة الصالحون من أمة محمد لهم الآخرة وأما الدنيا فهي لفرعون وهامان وقارون اللي يحرص عليها يتبع قارون وأمثال قارون الشاهد أن الدنيا لا يحرص عليها مسلم إلا إذا كان بس أنه يسد وجهه عن سؤال الناس أو يسد يقضي ربقه يأكل ويشرب ويلبس وما عدا هذا فهو زيف زيف في زيف كله خطأ لكن كما تقدم أن المال الحلال بيد المسلم جائز المال الحلال جائز بيد المسلم نعم المال الحلال بيد الرجل الصالح جائز بيد المسلم إذا كان يعرف في أين يتصرف به يصرف على إخوانه وعلى الناس وعلى كذا وعلى كذا شاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج من الدنيا ودرعه مرهونة بعشرين صاع من الشعير فرقها على نسائه التسع وإنه لا يأتي بعض الأيام ليس في بيوت نسائه شيء إلا الماء والتمر أحيانا وأحيانا حتى التمر ما يوجد الشاهد أن الدنيا لها للدنيا والآخرة لها للآخرة فمن أراد الدنيا فهذه ومن أراد الآخرة فهذه الرسول توفي ودرعه مرهونة عند يهودي وشاهد الباب أن الرهن جائز بالأجل وأن البيع المشترى جائز وأن البيع لأجل جائز هذا شاهد الباب أن البيع لأجل جائز والبيع برهن مؤجل جائز أيضا والبيع برهن بغير بدين جائز نعم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يقول أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم باب ما جاء في كتابة الشروط قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن ليث صاحب الكرابيسي البصري قال أخبرنا عبد المجيد بن وهب قال لي العداء بن خالد بن هودة ألا أقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت بلى فأخرج لي كتابا هذا ما اشترى العداء بن خالد بن هودة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى منه عبدا أو أما لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث وقد روى عن هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث. نقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كتابة الشروط. باب ما جاء في كتابة الشروط، يعني إذا أردت أن تبيع على إنسان تشترط عليه، يقول أولا أن الكتاب ما في تشقق، ما في خراب، ما في شيء، الطعام ما في فساد، ما في خراب، أشرط عليك هذا، تأتيني بحقي يوم كذا وكذا، تأتي وتشهد عليه الإنسان أو تشترط عليه شروط، جائز الشروط في البيع والشراء لا بأس بها، جائز. عاد شروط البيع وصحة البيع هذا شيء آخر. شروط البيع سبعة، وإن شروط البيع في الشرع سبعة، إذا كما ذكر الأصحاب أولها الرضا، الرضا أن يرضى اثنين، هذا وهذا يرضون، لا يكون بغضب أو بغصيبة، فالغصب بابه معروف، لكن أنا أرضى وإن ترضى، أبيع الكتاب وتعطيني 20 بالرضا، وإن شروط البيع في الشرع سبعة كما ذكر الأصحاب أولها الرضا، فليس يصح البيع في حق مكره سوى ما بحق لا ببغي ولا افتراء، وثانيها رشد فلا لمميز ولا لصغير بيع شيء ولا شراء، المميز والصغير ما له بيع ولا شراء، ما يصح بيع ولا شراء، ولا المغفل الذي يصرع احيانا ويفيق احيانا والمجنون لا يصح بيع ولا شراء، ولا الصغير اللي ما بلغ، وثانيها رشد فلا لمميز ولا لصغير بيع شيء ولا شراء، وثالثها ان يعرف المثمن الذي يباع كعرفان الذي به يشترى، نعرف الثمن ونعرف المثمن، ما هو الثمن؟ 10 أريل، المثمن ما هو؟ هذا الكتاب، عرفنا الكتاب وعرفنا، اذا لم نعرف الثمن ولم نعرف المصلحه البيع لازم يصير واضح، البيع بين المسلم والمسلم، كتاب واضح هذا كتاب وثمنه 10 أريل هذا 10 أريل، اما مبهم ومجهول واشياء بها فلا يصح، بيع المجهول ما يصح، وبيع الغرر ما يصح، وبيع الخديعة ما يصح، لازم واضح أن يعرف المثمن الذي يباع كعرفان الذي به يشترى، فليس يصح بحق مكره وليس يصح كذا إلى آخره، 7 شروط للبيع لا تصح ما يصح البيع إلا بهذه الشروط. أما الاشتراط في البيع، شروط البيع غير والاشتراط في البيع غير، الاشتراط في البيع هذا حق من حقوق البائع أو حق من حقوق المشتري، تبي تشترط علي أنك أن الكتاب سليم وأنه طبعته سليمة وأنه ليس فيه مسح وأن أوراقه سليمة، تشترط علي إذا صار إذا طلع غير ما اشترطت تفسخ البيع الإنسان ولا شيء، تقول يا فلان الكتاب صار معي ولا أريده، عطني فلوسي وخذ كتابك، أخذ كتابي وتخذ فلوسك، لأنك شرطت علي أنه إذا كان معيبا أرده عليه، طلع معيب الكتاب ترده علي، طلع معيب الطعام ترده علي، طلعت السيارة خربانة تردها على صاحب إلى آخره. الشاهد أن الشروط في البيع غير شروط البيع. الشاهد أن الرسول الترمذي يقول حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا عباد بن الليث، عباد بن الليث قال ورانا عبد المجيد بن وهب قال حدثنا عبد المجيد بن وهب قال قال لي العداء بن خالد بن هوذة، عبد المجيد بن وهب قال يقول قال لي العداء بن خالد بن هوذة أنه باع اشترى من النبي عليه الصلاة والسلام أما جارية وإلا عبدا، فقال هذا ما شرى العداء بن خالد بن هوذة من محمد رسول الله، قال عبدا أو قال أما الله أعلم، شك الراوي بكذا وكذا من الثمن، بيع المسلم للمسلم لا غائلة ولا داء ولا شيء، ما في بطنها داء ولا فيها مرض، العبد أو المال ما فيها مرض ولا داء، وإنها سليمة من كل عيب، سليمة اشترط عليه سليمة من كل عيب، هذا العدة اشترط على الرسول عليه الصلاة والسلام أن ليس في بطنها مرض وليس فيها كذا وليس في هذا العبد كذا، وأنها سليمة، بيع المسلم للمسلم، انظر هذا يضرب أروع المثل في البيع لأمته عليه الصلاة والسلام، أن يكون صحة مثل الشمس، أبيعك وأشتري على شيء واضح، لا غشك ولا أخدعك ولا أكتمك شيء، فيكون إذا طلع معي أو طلع فيه مرض أو طلع فيه ترده علي وتأخذ حقك، ترد العبد علي وتأخذ ثمنك الإنسان، بيع المسلم للمسلم، يعني أن الرسول يقول أيها الأمة لازم أن يكون البيع بيع مسلم لمسلم، ما هو مسلم لمنافق أو مسلم لخادع أو مسلم لماكر أو مسلم لغشاش، بيع المسلم للمسلم أمانة في أمانة، هذا بيع ناصح لك أنا وأنت ناصح لي، أنا خالص لك مخلص لك البيع وأنت مخلص لي، تشترط تشترط اللي تبغى ولك شروطك يا الإنسان، فإذا اختل شرط من الشروط صار ما صح البيع، إذا اختل شرط من الشروط الذي اشترطتها عليك أو أنت اشترطتها علي ما صح البيع، فسد البيع، ولك أن ترد السلعة علي إذا طلع عيب إذا خرج فيها عيب. عاد الشروط تنقسم إلى قسمين، الشروط شروط بالصفة، بيع بالصفة وبيع بموصوف، البيع ينقسم إلى قسمين، بيع بالصفة وبيع بموصوف، البيع بالصفة كوني أنا أبيعك هذا الكتاب الذي طبعته كذا وكذا وحروفه كذا وكذا وتجليده كذا وكذا كتاب ما رأيته أنت، ثم حضر الكتاب ووريك إياه أنت. إذا كان على وصف اللي وصفته صح البيع وتأخذ والثمن حقي، أنت أعطيتنا الفلوس وأحضرت الكتاب، إذا كان على الوصف الذي وصفته لك فالبيع صحيح، وإن اختلف الوصف فأنت تفسخ البيع. أما البيع بالصفة البيع الموصوف، فإذا وصفت لك حاجة أنا أبيعك بذمتي، ما أبيعك عين معينة، أبيعك شيء بذمتي، عندي مثلا كتب للترمذي صفتها كذا وصفتها كذا وصفتها طبعتها كذا وطبعتها كذا، فإذا أحضرت الكتب أنا اثنين أو ثلاثة أو أربعة أحضرتها، إذا كانت على ما كانت عليه صح البيع ومضى البيع، وإلا تغيرها لي. البيع الأول ما تغيرها، البيع الأول البيع بالصفة يبطل البيع، وأما هالبيع بالموصوف ما يبطل، لأني بعتك شيء بذمتي أنا وأحضرت لك الشيء الذي أحضرته لك، إن أردته أخذه، إن أردته أن تأخذه، وما أردته رده علي وأجيب لك خيره. ما يقول لا أنت وصفت لي كذا وصفت لي كذا وصفت لي كذا، اختل الوصف الفلاني واختل الوصف المال، يقول ما دام اختل يبدله لك، يجيب لك صفة على الوصف اللي شرته أنت. أما البيع بالصفة فهذا يبطل البيع، إذا خرج فيه معيب أو خرج على غير الوصف اللي وصفته فإنه يبطل البيع. فبيع موصوف وبيع بالصفة، بيع بالصفة إذا اختلطت الصفة تغير شيء من الشروط يبطل، والبيع الموصوف هو بالذمة، أبيعك شيء بذمتي أنا ثم حضر هذا الشيء، إن صح على ما شرته صح، وإلا ما يبطل البيع، أبدله لك أجيب لك الشيء الذي شرته علي. الشاهد أن الشروط في البيع موجودة في كتب الفقه، موجودة في كل مذاهب الأربعة، موجودة الشروط في البيع. نعم. لا داء يعني ما في مرض، العبد هذا أو الأمة هذه ما فيها داء، يعني ما فيها مرض في بطنها ولا في عيونها ولا في رجليها، ما فيها مرض، سليمة. هذا واحد. الثاني ولا غائلة. ولا غائلة، غائلة يعني فيها شيء من الأشياء التي لا تعرفها، لا أعرفها أنا وأنت تعرفها. نعم. ولا خلسة، يعني أنه ما أصد. نعم. ولا خبثة، ولا هو خبيث، يعني أخلاقه طيبة، ما هو خبيث بشيء شرس. فباعه الرسول عليه الصلاة والسلام على هذه الشروط، وكتب بينه وبين العدة، هذا ما اشترى العدة ابن خالد ابن هوذة من محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا العبد أو هذه الأمة، على أنه لا داء، ما فيه داء، لا فيه مرض ولا خبثة ولا فيه أخلاق سيئة مثلا، وأنه سليم وأنه كذا وكذا، اشترى من محمد رسول الله بيع المسلم للمسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نعم. لا نعرف هذا الحديث عباد بن الليث. يقول ما نعرف هذا الحديث إلا من حديث عباد بن الليث الذي نقل عن العداء. نعم. وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من الحديث، لكنه روي عن الذي نقل عن العداء، روي عنه ثلاث أنفار، روى عنه ثلاث أنفار. نعم. باب ما جاء في المكيال والميزان. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب المكيال والميزان إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه الأمم السابقة قبلكم. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حسين بن قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا بإسناد صحيح عن ابن عباس موقوفا. يقول الإمام البخاري رحمه الله باب ما جاء في المكيال والميزان، يعني تطفيف المكيال وتطفيف الميزان، أنه حرام على المسلم، لأن أمة من الأمم عذبها الله تعالى وتقدس بالظلة، أرسل لهم ظلة، أنزل عليهم الحر الشديد الحمد بالله في بلادهم، ويوم رأوا الحر الشديد ورأوا الظل السحاب مظلل من أحسن ما يكون، خرجوا جميعا النساء ورجال يتظللون بالظلة، لما تكاملوا التهبت نار نعوذ بالله عليهم قوم شعيب. الشاهد يقول الترمذي حدثنا سعيد بن يعقوب قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي قال حدثنا حسين بن قيس قال عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال لأصحاب الحجال والميزان كلكم قد وليتم أمرين هلكت في لكم السابقة. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأصحاب المكيال والميزان إنكم قد وليتم أمورا عذب بها أمم من الأمم، لا شك أنها عذبت بها قوم شعيب، عذبوا فيها ليش؟ لأن عندهم صاعين، صاع يكيل به لنفسهم وصاع يكيل للناس، صاع صغير يكيل به للناس، بتشتري حب ايوه بشتري كم صاع تبغى تاصع 20 صاع، يجيب الصاع الصغير يكيل به للناس، واذا اراد ان يشتري من الناس يجيب الصاع الكبير اللي يشيل صاعين ثم يكيل لنفسه، وهذا هو الذي عذبوا فيه. والميزان كذلك، فنهاهم نبيهم لا تبخسوا المكيال والميزان، لا تبخسوا الناس اشياءهم، اتقوا الله خافوا الله. قالوا انت جاينا انا تبي تنصحنا وتبي تتصرف باموالنا ولا نفعل ما نشاء في اموالنا، وانت الى اخر ما قص ربنا في سوره هود وسوره الاعراف وكل سور يقص ربنا قصه شعيب على انهم عذبوا، احيانا يقول بالصاعقه واحيانا يقول بالظله واحيانا كلها حصلت عليهم، لان الامه اذا اغضبت ربها ارسل عليهم جند من جنده تعالى وتقدس، او ريح من الريح او نار نعوذ بالله او شيء من هذا. الشاهد ان شعيب اخذ معهم، ويقال انه ان خطبته احسن الخطب دعا قومه، اخذ مده ينصحهم وينهاهم لكن ما اطاعوا. ليش يطففون المكيال ويطففون الميزان؟ يزل لنفسه بالميزان الكبير ويزل للناس بالميزان الصغير، ويكيل لنفسه بالمكيال الكبير ويكيل للناس بالمكيال الصغير، وهكذا هكذا كانوا يفعلون. فنهاهم واخذ مده وهو ينهاهم لا تكونوا اشقى الامم، لا تفعلوا هذا يا امه، يا اتقوا الله، لكن ما نفع اهلكم الله تعالى وتقدس. جاء في نوع في بعض السور انها بالصاعقه وفي بعض السور بالظله، وفي كلها واحد. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا الا من حديث حسين بن حبيب. مساله السند، كلام على السند، يقول ابو عيسى الترمذي انه يقول لا نعرف هذا السند الا من حديث قيس، هذا حسين بن قيس وحسين يضعف في الحديث، لكن قصته قصه شعيب وقصص الانبياء موجوده في القران في سوره الانعام وسوره هود وسوره الاعراف، وكل سور موجوده في قصص الانبياء واحراقهم وفعلهم وانهم عصوا انبياءهم موجوده في القران. نعم، وموجوده في السنه ايضا، موجود احاديث شعيب وغيره وقصصهم في السنه. نعم. وقد روي هذا باسناد صحيح عن ابن عباس موقوف، وقد روي هذا الحديث باسناد صحيح لكنه موقوف على ابن عباس، لكنه موجود في طرق سليمه مرفوع الى الرسول عليه الصلاه والسلام باسانيد صحيحه. نعم. باب ما جاء في بيع من يزيد. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعده قال أخبرنا عبيد الله بن شميط بن عجلان قال حدثنا الأخضر بن عجلان عن عبد الله الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم باع حلسا وقدحا، وقال من يشتري هذا الحلس والقدح؟ فقال رجل أخذتهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يزيد على درهم فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث الأخضر بن عجلان وعبد الله الحنفي الذي روى عن أنس وأبو بكر الحنفي، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث، وقد روى المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان هذا الحديث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في بيع من يزيد، يعني عندك إنسان سلعة وقال واحد ب10 ريال من يزيد ب11 ريال من يزيد ب20 ريال، مثل بيع السيارات الآن وبيع البيوت وبيع كله بالحراج، يعني حراج من يزيد وأنه حق هذا وصحيح وأنه بيع لا بأس به، بس لا يدخله الغش ولا يدخله خداع ولا يدخله النجش ولا يدخله شيء مما يحرمه ويبطله، ما دام المسألة واضحة من يزيد، وكل واحد يقول زدتك ريال خذ ريال، قال هذا بريالين 3 4 5 من يزيد فالبيع صحيح، ما دام المزايدة كل واحد له رغبة في هذا الشيء يجي يقول أنا زدتك ريال زد ريال، يقول الثاني أنا زدت ريال، الثاني يقول زد ريال، حتى يصل 10 يصل إلى 100، هذا البيع صحيح لأنه بيع واضح والحراج عليه صحيح، ما في خش ولا خداع ولا شيء، مثل الحين بيع السيارات مثلا 5000 يقول لك زد 100 ريال، يقول لك زد 500، يقول لك زد كذا حتى يبيع يقف البيع. لكن بيع النجش ممنوع، وبيع الخش والخداع ممنوع، وبيع الخراب ممنوع، وبيع الجهالة ممنوع أيضا. كل هذا لازم يكون واضح، فمن يزيد والناس يشوفونه كل واحد له رغبة في هذا الشيء يزيد، هذا بيع صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبيد الله بن حميد قال حدثنا الأخضر بن عجلان قال حدثنا عبد الله الحنفي قال يقول أنس رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام باع حلسا وإناءنا، الحلس الصحن الصغير والإناء اللي يشرب فيه أو يغرق فيه، باعنا الرسول. والمسألة لها قصة، وهو أن رجلا أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام رآه يشحذ الناس، رجل نشيط ومعافي الله ولا في خلاف ويشحذ الناس، قال ليش؟ قال ما عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. قال ولا في البيت شيء؟ بيتك ما في شيء؟ قال ما عندي إلا حلس وإناء صغير. قال هاتهن، جابهن عنده. قال من يشتري؟ من يشتري؟ قال واحد من بدرهم يا رسول الله. قال من يزيد؟ من يزيد؟ قال حماد بن نعيمان بدرهمين يا رسول الله. قال من يزيد؟ ما زاد أحد، خذ هات الدرهمين. فأخذ عليه الصلاة والسلام الدرهمين فقال خذ هذا درهم، هذا اشتر به طعام لأهلك، انفقه على أهلك، اشتر به طعام لأهلك، وهذا اشتر فيه حبل وفاس، حبل وفاس، ولا أراك 15 يوم، انتبه ما أشوفك 15 يوم. أخذ الرجل الدرهمين واشترى طعام بدرهم لأهله وطبقاه عندهم يأكلون منه ويشربون، وذهب اشترى فاس واشترى حبل بالدرهم الثاني، وذهب يحتفظ، فصار يحتفظ 15 يوم، كل يوم كم يكسب؟ كل يوم ببركة توجيه الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب حزمة حطب ثم يشتريها الناس 5 دراهم بدل درهم ودرهمين، الحزمة 5 دراهم، اليوم الثاني 5 دراهم، الثالث 10، الرابع 15. صار لما صار تم 15 يوم أتى وإلى عليه ثياب جديدة وإلى وجهه مستنير وإلى قال كيف شيء؟ قال جزاك الله خير يا رسول الله، لقد وجهتني التوجيه الذي أنا الآن الحمد لله عندي فلوس، الآن أنا غني عندي فلوس يا رسول الله، هكذا هذا هو التوجيه، تعال يا فلان أنت تشحذ ليش؟ تعال خذ هذا، رح بيع واشتر بالسوق، رح بيع واشتر، ولا رح احتطب، ولا رح اشتغل كذا، ولا رح مع المعلم هذا اشتغل كذا وكذا، ولا تسال ولا تقدر تشحذ الناس ولا تكفف الناس. ايش فالشاهد ان الرسول وجه هذا الشخص توجيه امته عليه الصلاة والسلام، توجيه لامته ان كل شخص لا يتكاسل بل يفع يشتغل حتى يكسب من عنده، حتى طلب العلم صار يمنعك عن شيء، عندك عيال وعندك زوجات وعندك أهل ويمنعك، طلب روح تكسب، تكسب افضل لك من طلب العلم، تكسب واشتغل الا اذا كان ما يمنعك هذا، بالليل تدرس وبالنهار تشتغل وتكتسب، فلا مانع من ذلك. فالشاهد انه توجيه لأمة محمد، من يزيد؟ من يزيد؟ اشتراه عيمان بن لحب بن حماد او حامد، اشتراه بدرهمين، درهم قال خذ هذا الدرهم اشتر به طعام لاهلك وانفقه على اهلك، وهذا الدرهم اشتر به فروع او سبع فاس وحبل واحتطب، ذهب يحتطب الانسان ولا اراك 15 يوم، انظر 15 لو اراك، فذهب وصار يحتطب ويجيب حزمة الحطب يبيعها ب5 دراهم، يبيعها ب6 باكثر باقل، حتى 15 يوم صار غني، صار عنده فلوس وصار عنده دراهم بدل الدرهم، والدرهمين صار عنده كذا، اشترى حلز واشترى قدح واشترى فراش واشترى كل شيء، وجاء يبتسم الى الرسول عليه الصلاة والسلام. لا شك ان التوجيه السليم انه بركة في بركة عليه الصلاة والسلام. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه الا الحديث الاقصر. يقول ابو عيسى من ناحية السند، السند هذا ما نعرفه، السند هذا مع ارتفاع الحديث لا نعرفه الا من حديث من هذا الطريق من هذا الوجه، لكنه موجود. نعم. حديث موجود في المتفق عليه. نعم. وعبد الله الحنفي روى عن انس وابو بكر. عبد الله بن الحنفي هو عبد الله بن ابي بكر الحنفي، يعني مشهور تلميذ اللي انس بن مالك. نعم. والعمل على هذا عند اهل العلم لم يروا بأس في بيع اليزيد في المناهج والعمل على هذا عند اهل العلم ان بيع المزايده وبيع العلن هذا بالمزايده انه جائز لا باس به عند جميع علماء الاسلام، ما خالف احد. نعم. وقد روى المعتمر بن سليمان وغير واحد من كبار الناس عن الأخضر بن عجلان. يقول وقد روى المعتمر بن سليمان طرخان عن ابن عجلان هذا الحديث. نعم. وغير واحد وغير واحد من أن روى هذا الحديث عن الأخضر. نعم. باب ما جاء في بيع المدبر. قال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره، فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة بن الزبير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن جابر بن عبد الله، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب بيع المدبر. المدبر هو الذي يعتقه عن دبر، يعني إذا مت فأنت حر، إذا مت وأدبرت عن الدنيا وأقبلت على الآخرة فأنت حر يا عبدي. عنده عبد مملوك أو أمة مملوكة فدبرها، يعني جعل دبره إذا أدبر عن الحياة وأقبل على الآخرة، أدبر عن الحياة الدنيا وأقبل على الآخرة، ومات حد عتق العبد هذا لأنه جعله عن دبر. يعني إذا أدبرت أنا ومت فأنت حر يا فلان أو أنت يا فلان حرة، هذا يسمى مدبر. عنده عبدة يطأ تقول نعم يطأها، ما دام ما مات فهي عبدته مملوكته، لكن إذا مات تحررت المرأة وتحرر العبد. الشاهد يقول البخاري حدثنا ابن أبي عمر. نعم حدثنا ابن أبي عمر ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا دبر رجلا دبر غلاما له فمات، يعني أني إذا مت فأنت حر، هذا التدبير. دبر عبدا له فمات، ولما مات وإذا ما عنده واحد ما عنده مال وله ورثة كيف يدار كيف يضيع؟ يقول فأخذ الرسول العبد وباع. نعم فباعه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فباعه الرسول عليه الصلاة والسلام واشتراه نعيمان ولا غيره، نعيم بن عبد الله بن عبد الله. قال الشاهد أنه باعه الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن التدبير لا يجوز إذا كنت تبي تمنع ورثتك من الميراث والدبر، تقول أنا بعتك عبدي ولا لي شغل بالورثة علشان يصير لي أجل، نقول لك لا، أعتق أنت الثلث عندنا الآن. لو أعتق عبده وليس وراه ميراث غيره وأولاده فقراء، نقول ما أعتق من هذا الشخص إلا الثلث بس، يعتق من المدبر الثلث، يعتق من الأمة الثلث، حتى لو أوقف بيته نقول ما يقف إذا كان وراه فقراء إلا الثلث. لك الثلث تتصرف فيه الإنسان حيا أو ميتا، حيا أو بعد موتك، ما فوق الثلث لا، ما تصرف فيها الميت حتى لو صدق ماله كله ما يمكن إلا الثلث فقط. فالشاهد أن حالتين حصلت على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام تسمى دبر. واحد عنده ستة اعتقهم كلهم كل الستة ومات، لما مات ولا ما وراه أحد، ما وراه مال، فهو عنده ورثة فقراء. أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بالستة فاعتق اثنين وسرق أربعة صاروا مماليك للورثة، واثنين اعتقهم لأنه الثلث، ما لك إلا الثلث خلاص لك الثلث. وأما هذا فأولاده فقراء ولا يمكن أن يتثلث، باعه الرسول كله عليه الصلاة والسلام وأعطاه فقراءه وورثه الفقراء وباعه على نعيمان. فالشاهد أن بيع المدبر إذا مات عن دبر ولم يخلف شيء فإنه يباع للورثة، ما يصلح التدبير. لكن بعض العلماء يرى أن له الثلث فقط، سواء كان واحد أو ستة كما فعل الرسول أو غيره، لك الثلث من مالك حيا ولا ميتا، وما عداه فهو للورثة. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح، أن رجلا دبر عبده ثم مات فباعه الرسول عليه الصلاة والسلام وجعله لورثته. نعم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الترمذي وهذا العمل عند بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الفقهاء أنه يباع المدبر إذا كان ورثته في حاجة، المدبر يباع إذا كان في ورثة حاجة، وله أن يبيعه ما دام حيا، ما دام الرجل الذي دبر هذا له أن يبيعه، وله أن يطأ الجارية، وله أن يبيعها، وله أن يفعل كل شيء ما دام حيا. وإن مات وليس لورثته مال فإنه يباع أيضا للورثة، يبقى إرثا للورثة. وهذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق. كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير بيع المدبر، وهو قول سفيان الثوري ومالك والأوزاعي. يقول وكره كثير من أهل العلم بيع المدبر لأنه خلاص دبره صار عتيق، عتق لوجه الله، والشريعة تهدف وتحث على العتق، الشريعة تحث على العتق وتحث الناس على العتق، فما دام عتق ومات الرجل عتق ما نبيعه، ما نبيع المدبر. وكذلك إذا كان حيا ودبره فإنه لا يبيعه، وهذا قول سفيان الثوري ومالك وبعض أهل الكوفة. نعم. باب ما جاء في كراهية تلف البيوع. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلف البيوع. قال: وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريره وابي سعيد وابن عمر ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في تلقي البيوع. لفظه البيوع هذه في الترمذي فقط، والا في البخاري ومسلم وابو داود باب النهي عن تلقي الركبان، يسمون الركبان، يعني ان يبيع يشتري مع الركبان. هنا الترمذي اتى بالاصل وهو البيع، أنك لا تبيع مع الناس. باب تلقي البيوع يعني تبيع مع الركبان، لكن هناك باب تلقي الركبان التي نتيجته البيع. نتيجة تلقي الركبان أن تبيع منهم وتشتري، هل يصح هذا البيع؟ تقول لا، باطل البيع. إذا تلقيت الركبان من برا خارج البلد وبعت وشريت معهم فهذا البيع باطل، له أن يفسخ. البدوي الذي معه إبل ببيعها أو معه رز ببيعه أو معه أشياء بصل أو أشياء أخرجتها الأرض منه ويبيعه في البلد، إذا تلقاه أحد برا واشترى منه برا هو في الخيار، صاحب المال في الخيار. إذا وصل البلد ورأى أن مثلا الناقة تسوى 800 وباعها بثلاث، أو مثلا الكيس اللي جابه البصل وإلا كيس مثلا حبحب وإلا كيس باعه بعشرين ريال 30 ريال، بينما في البلد يسوى 60-70، له الخيار. فله الخيار، يبطل بيع الركبان، بيع البر يبطل، وله الخيار يبيع حيث شاء، يبيع من البلد حيث شاء. ولهذا نهى الرسول عن تلقي الركبان، لأني ما أدري عن البلد، البلد ما أدري عن قيمة الشيء اللي عندي، أنا ما أدري عن قيمته في البلد، يجيني وأنا جاهل يشتري مني وأنا جاهل ويخدعني ويشتري المال يروح يبيعه مضاعف، يصير المكسب له، لا خلى المكسب لي أنا. الرسول جعل المكسب لصاحب المال. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن المبارك قال سليمان التيمي قال حدثنا سليمان التيمي قال حدثنا أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن موري قال عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي البيوع، يعني الركبان، انك تبيع وتشتري مع الركبان. الركبان هم اللي يأتون للبلاد يجلبون اما غنم او يجلبون مثلا من نتاج اراضيهم او يجلبون ابل او يقلبون قماش او يقلبون حاجة، نتلقاهم في الخارج وهم لا يعرفون عن البلد شيء، ما يفهمون القيمة، قيمة الاشياء اللي معهم ما يفهمونها. اذا البيع باطل، نهى عن تلقي الركبان وجعل للشخص الذي باعهم الفسق. نعم. قال: وفي الباب عن علي. يقول الترمذي: وفي الباب عن علي وابن عباس وابي هريرة وابي سعيد الخدري وابن عمر ورجل من اصحاب النبي، ورجل كثير الصحابة الذي حدثوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن تلقي الركبان. هذا كثير يوجد في بعض البلاد، أما هنا ما أعتقد أن أحد يتلقاهم، لأن الحكومة جعلت شخص يتلقى يبيع للناس في الحلقة. تعال أنت عم بسمعك معي مثلا أشياء جبتها من أرضي، مثلا بطيخ وإلا حبحب وإلا قوطة وإلا أشياء، يجي هذا ويبيعها في السوق بسعر يومها، يحرج عليه ويبيعها في السوق ثم يصفي ويتحاسب هو الرجل. هذا لا بأس به، هذا شيء وسط البلد، والحكومة جعلت هذا الشخص لأن الراجل هذا قد لا يعرف يبيع، قد لا يعرف يبيع حقه، فيتولاه الشخص هذا الذي امتلك البلدية مثلا ثم يبيع ويتصفه إياه ويأخذ حسابه، يأخذ إجرة دلالته الشخص هذا ويعطي صاحب الأرض وصاحب المال يعطي حقه إلى آخرهم. لكن ما في تلقي ركبان. أما البلاد الأخرى فإنه يخرج إلى البر ويتلقى الركبان، يبيع يشتري مع البر مع اللي برا غنم أو بعرين أو مثلا ما تخرج الأرض، كل هذا لا يجوز بيعه حتى يصل إلى البلد. إذا وصل إلى السوق وباع في السوق فلا خيار له. قال رحمه الله: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه، فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب، وحديث ابن مسعود صحيح، حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم تلقى العيوب، وهو ضرب من الخديعة، وهو قول الشافعي وغيره من أصحاب البيوع. نعم، وهو ضرب من الخديعة. ضرب من الخديعة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبيد الله بن عمرو، عبيد الله بن عمرو قال عن أيوب، عن أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تلقي الركبان، أي تلقى الجلب، أن يتلقى الجلب، هم الركبان، يعني الجلب هم الركبان اللي يأتون بأموال يريدون بيعها في البلد هنا، ولكن يتلقاهم الناس خارج يشترون منهم ويخدعونهم، ويظن الراجل أن القيمة هي هي، أنه في البلد وأنه في البر، أن هي هي فيبيعهم، فإذا وصل إلى البلد ورأى أن القيمة غير وأنها تختلف، فالرسول جعل له الخيار، الرسول عليه الصلاة والسلام جعل له الخيار، تريد أن تبيعه بعتهم وخلاص وخدت فلوسك وخلاص والبع صحيح، تقول لا أبى أفسخ البيع، افسخ البيع، لا أنت بالخيار، افسخ البيع وبيع في السوق سعر يومه في سعر يومها اليوم، افسخ البيع يردون عليك فلوسك أو أنت رد عليهم فلوسهم، وأنت بيع بالسوق بالشيء بسعر يومها، بيع بسعر يومها. لكن لو قال لا أريد أن أمضي البيع والبيع أمضيته، أمضيته خلاص الخيار لك أنت، فإذا أمضيت البيع صح وإن فسخت البيع صح أيضا. ما قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب، يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب. نعم، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، أما حديث ابن مسعود الأول فحديث حسن صحيح. نعم، وقد كره قوم من أهل العلم تلقي العيوب، تلقي البيوع وهو ضرب من القضية، وقد كره كثير من العلماء تلقي البيوع وأنه مفسوخ، مفسوخ البيوع، لكن الرسول جعل له الخيار، يعني أن لك الخيار، لو صرت السوق لك الخيار، تريد أن تمضي البيع أمضيه، ما تريد افسخ البيع ويبطل البيع يصير باطل، وبيع سلعتك بأي طريقة تكون بسعر يومها بيعها بأي طريقة تكون. وكره كثير، يعني حرم كثير من العلماء تلقي الركبان والمشترى والبيع منهم خارج البلد. نعم، وهو ضرب من الخديعة، لأنه ضرب من الغش من الخديعة، يخدعون الإنسان، الإنسان ما يدري عن قيمة السلعة بالبلد، ما يدري، فتلقوه يظن أن الجماعة اللي تلقوه أنهم صادقين وأن الثمن هو هو، ثم يبيعهم، فيه ضرب من الخديعة، والخديعة للمسلم على المسلم لا تصح، لا يجوز بيع الخديعة، ممنوع. باب ما جاء لا يبيع حاضر اللباد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وأحمد بن مني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر اللباد. قال وفي الباب عن طلحة وجابر وعنس وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب لا يبيع حاضر اللباد. حاضر يبيع لباد، يجي البدوي معها سلعته معها أشياء، يجي الحضر يقول خلا أنا أصير دلال لك، بصير أنا دلال لك، أنا سمسار لك، خلا بيع حقك أنا وبعدين أتحاسب أنا وياك، يقول ممنوع. لكن إذا كان رسمي وموظف للحكومة وتعرف الحكومة هذا الشخص وأنه لا يخدع ولا يغش وأنه يبيع للناس، هذا وغيره يبيعون له علشان صاحب المال قد لا يعرف يبيع، فلا مانع إذا كان موظف للحكومة ورسمي والحكومة هي اللي جعلت هذا الشخص يبيع له ويشتري، فالظاهر أنه لا بأس به. أما يجي شخص طفيلي يقول أنا بصير دلال لك، لا ممنوع. يقول الترمذي نعم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال سفيان بن عيينة حدثنا سفيان بن عيينة قال عن الزهري عن محمد بن مسلم الزهري. نعم. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال قتيبة يبلغ به النبي عليه الصلاة والسلام، وأما شريكه فقال قال النبي عليه. نعم. قال: لا يبيع حاضر اللباس. قال: لا يبيع، ومعنى لا يبيع حاضر اللباس النهي، أنه لا يبيع الحاضري حضري، يصير دلال بدون ممنوع. لكن إذا كان موظف للحكومة والحكومة جعلت البلديات وجعلت مثلا الناس يبيعون يشترون للرجل الذي ما يبيع يشتري، وأنه ما يعرف كيف يبيع يشتري ولا يقدر يتصرف في السوق، يأكلون والناس يشترون يأخذون حقه، لكن هذا الشخص هو الذي يحميه ويجعل حقه جالس ويلا تعال. هذا صناديق القوطة كم نقول جميعها، الصناديق بكاملها، هذه صناديق الحبحب كم نقول، هذه صناديق الخربز بكم نقول، هذه صناديق الخيار بكم نقول، إلى ثم يصفيه ويتحاسب هو وياه، وقالت الحكومة له أجر معلوم لهذا الموظف، أجر معلوم تحب تعطي الراجع حقه وتأخذ أجرتك منه وينتهي. إذا كان موظف بهذا الشكل ومعروف البيع المشترى، ليس في غش ولا خداع ولا مكر، فالظاهر أنه جائز فيما يظهر لي أنه جائز. أما يجي إنسان طفيلي ويصير دلال البدو للدوي أو دلال صاحب المال هذا اللي ما يعرف يبيع ويشتري، يصير دلاله فممنوع، لا يجوز. قال أبو عيسى: والسبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم، انت نفسي الدلال، ما دام الرجل وصل الى السوق دعوا الناس يرزق الله بعضهم البعض، خلوا يبيع حقه بس، هذا يشتري وهذا يشتري وهذا، دعهم، لا تيجي تقول لا، لا تبيع على الناس، انا ابيع لك، انا اصير، لا ما يصير، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال ابو عيسى: وفي الباب عن طلحه. يقول ابو عيسى الترمذي: وفي الباب عن طلحه بن عبيد الله. نعم. وجابر بن عبد الله. وانس بن مالك. وابن عباس. وحكيم بن أبي يزيد. وعمر بن عوف المزني، إلى آخر أحاديث صحيحة، وصحابة كثير يروون هذا الحديث، وأن الحضري لا يصير دلال للدوي إلا بأمر من الحكومة، أمر من الحكومة تحفظ مال الشخص وتبيعه علنا، كل يشوف وكل يزيد ينقص، وبيع مزادي كم نقول بهذا، أنتم الصناديق هذه كلها 10 صناديق كم نقول فيها 20 ريال 100 ريال 200 حتى تقف، فإذا وقفت باعها علنا ما فيه يعني غش ولا خداع ولا شيء، رجل موظف حكومة رسمي فيبيع للناس بالجملة، والناس عاد يأخذ يفرق، أنت حر تأخذ الناس يفرقون كيف، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. أما أنك تأتي تقول لا لا تبيع للناس، أنا أبيع لك حقك، فدعوا الناس، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. نعم. قال رحمه الله: حدثنا نسر بن علي وأحمد بن مني، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا، والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، كرهوا أن يبيع حاضر اللباس، ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر اللباس. وقال الشافعي: يكره أن يبيع حاضر اللباس، وإن باع فالبيع جائز. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا نصر بن علي الجاظمي وأحمد بن منيع، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا الزبير محمد بن مسلم، قال عن جابر بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال: لا يبيع حاضر اللباد، قال: لا يبيع حاضر اللباد، دعوا الناس يرزق الله بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس، لا تصير دلال، انت تقول تعال انا ببيع حقك وبصير دلال لك وببيع حقك، دعوا الناس، دعوا يبيع، ما دام وصل السوق خلوه يبيع على الناس، هذا يشتري ب10 ويبيع ب20 يكسب 10 ريال، وهذا يشتري ب100 ويبيع ب150 يكسب، وهذا دعوا الله يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. لكن اذا كان هو موظفين ومعروفين ولهم فلوس على الحكومه، معاشات على الحكومه، وياتي بالاشياء يبيعها جمله، وان تاخذ الجمله هذه ثم تقطع على الناس على صندوق وصندوقين وثلاثه وترزق الله، لا باس بهذا، هذا كله بيع صحيح وواضح، ما في غش ولا في خداع، الراجل هذا يجمع الصناديق كلها جميع ويبيعها ب100 ريال ب200 ب 300 الى 1000 ريال يبيعها جمله. عاد الناس ياخذون هذه ويجي اجي انا في حاجه الى صندوق واحد اخذ مكسب ريال، اخذ الثاني يجي ياخذ مكسب ريالين. دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، لا باس بهذا اذا كان واضح ولا في خداع ولا جهاله ولا غش، جائز هذا. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن وصحيح. يقول ابو عيسى الحديث الاول اللي مرنا حديث ابي هريره حديث حسن وصحيح، والحديث الاخير ايضا حديث جابر أيضا حديث حسن صحيح. نعم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كرهوا أن يبيع حاضر الرباط. العمل عند هذا عند أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم أنهم كرهوا أن يكون حاضر يصير دلال للدون، دلال لصاحبه سواء بدوي أو قروي أو أي شيء، المهم أنه جاهل في السوق وجاهل في البلد يكون وأكون أنا دلال له، تعال خلا بيع حقك أنا لا يخدعونك هو ويبي يخدع الناس ويبي يكسب هو الحال وما يصير، دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، يبيع هو حقه يبيع هو بنفسه ثم الناس يكتسبون أنت وغيرك، لكن إذا كان هناك دلال موظف رسمي ويبيع بالجملة حتى راعي المال يشوف البيع والمشترى يتفرج على البيع والمشترى يتفرج على الزيادة والنقصان، فأنت ادخل مع الناس لا بأس، تدخل مع الناس يا الحضري ادخل مع الناس واشتر وترزق الله مع اللي ترزقون لا بأس بذلك. نعم. ورخص بعضهم بأن يشتري حاضر لباد. ورخص بعضهم بأن يشتري حاضر لباد وأجازوه. نعم. قال الشافعي يكره أن يبيع حاضر الحباب فإن باع فالبيع جائز. الشافعي رحمه الله يقول له مكروه لكن إن باع فالبيع جائز. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.